Book 2 78 78 78 Adjetivos 1 الصفات 1 الصفات 1 Una mujer vieja, mayor. امرأة كبيرة السن. امرأة كبيرة السن. Una mujer gorda. امرأة سمينة. امرأة سمينة. Una mujer curiosa. امرأة فضولية. امرأة فضولية. Un coche nuevo. سيارة جديدة. سيارة جديدة. Un coche rápido. سيارة سريعة. سيارة سريعة. Un coche cómodo. سيارة مريحة. سيارة مريحة. Un vestido azul. ثوب أزرق. ثوب أزرق. Un vestido rojo. ثوب أحمر. ثوب أحمر. Un vestido verde. ثوب أخضر. ثوب أخضر. Un bolso negro. شنطة يد سوداء. شنطة يد سوداء. Un bolso marrón. شنطة يد بنية. شنطة يد بنية. Un bolso blanco. شنطة يد بيضاء. شنطة يد بيضاء. Gente simpática. ناس لطفاء. ناس لطفاء. Gente amable. ناس مهذبون. ناس مهذبون. Gente interesante. ناس مهمون. ناس مهمون. Niños buenos. أطفال محبوبون. أطفال محبوبون. Niños descarados. أطفال وقحون. أطفال وقحون. Niños obedientes. أطفال مؤدبون. أطفال مؤدبون.